بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال باب صلاة الجمعة. الجمعة ما سبب تسميتها جمعة؟ قيل لأنه اجتمع آدم مع حواء، وقيل هي مجمع الناس وعيدهم، وقيل غير ذلك في سبب تسميتها بالجمعة. وليس هناك دليل في المسألة يدلنا على تسمية صحيحة من ذلك، ولكن هم يقولون مأخوذة من الجمع، أي أن الناس يجتمعون في الجمعة لأنه عيد، لأنه يعتبر عيدا للمسلمين كما جاء في حديث أبي بكر أن الجمعة عيد للمسلمين، وهو العيد اليومي، العيد اليومي، وما نصليه هو صلاة عيد. الركعتين اللي يصليها في الجمعة هي صلاة عيد للجمعة. نعم. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة على الإطلاق. وأما أفضل أيام السنة هو يوم النحر، يوم النحر. ولذلك خص الله عز وجل أمة محمد بهذا اليوم العظيم، وهو يوم الجمعة، وهو يعتبر من الأيام التي خصت لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، كما جاء في حديث حذيفة قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. لأن أمة محمد هي أول أمة تحاسب، أول أمة تحاسب هي أمة محمد، وهي آخر أمة، وفي بعثة الأنبياء، وهي أول أمة تحاسب يوم القيامة. فإذا فضلنا بيوم الجمعة، فضلنا بيوم الجمعة. نعم، وفيه فضل عظيم، فيه ساعة، وفيه صلاة، وفيه اغتسال، وفيه تطيب. وعلى من يصحح حديث الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف على من يصحح الحديث أيضا، أن المسألة كلها خلافية، ففيها عبادات عظيمة. قال وهي أي صلاة أو صلاة الجمعة فرض عين بإجماع السلف على أن صلاة الجمعة فرض عين لا تسقط إلا على أربعة: الصبي والمرأة والمسافر والمريض، والمسافر والمريض. وجاء في بعض الأحاديث أيضا العبد، لكن فيها نظر. قال فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل. البالغ هو من احتلمه، أصح ما يقال فيه هو من احتلمه، وهذا من الرجال. وأما من النساء من حاضت، فهي أقوى علامة بلوغ المرأة، وأقوى علامة بلوغ الرجل هو الاحتلام. وأما إنبات الشعر الخشن حول العانة فيشترك الذكر والأنثى، فيشترك الذكر والأنثى. وأما العمر فمسألة خلافية، منهم من يقول من بلغ 19 يوم سنة، ومنهم من يقول 15، ومنهم من يقول 9. فالعمر ليس عبرة، فالذي يظهر والله أعلم أن الاحتلام يعتبر من أقوى العلامات، ونادرا ما تجد رجل لا يحتلم، والعكس المرأة نادرا من تجدها تحتلم. وأما المرأة فعلامة حيضها هي أقوى علامة على بلوغها، وأكثر النساء تحضن، وقليل من لم تحب، من لم تحب. نعم، لكن هذه علامة أيضا الاحتلام يشترك فيه الذكر والأنثى، لكن أقوى العلامة وعلامة الحيض في المرأة هي خاصة بها لا يدخل فيها الرجل. قال على كل مسلم بالغ عاقل، عاقل خرج بذلك المجنون. من هو العاقل؟ أي المدرك. العاقل هو المدرك، وهذا من شروط أيضا القبول، فالذي يكون عاقلا هو المدرك، المدرك للأمور، يفهم هذا حار هذا بارد، هذا ذكر هذا أنثى، مثل هذه إدراك، عنده نوع من إيش؟ الإدراك. عدم الإدراك هذا يعتبر جنونا أو عتب، جنونا أو عتب. نعم. فمن شروط التكليف الذي ذكرها المؤلف هذه أيضا، وأيضا يكون ماذا؟ عاقلا. والعقل ضد الجنان، لأن المجنون فاقد للأهلية بإجماع أهل العلم، تسقط عنه الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، إلا الأحكام الوضعية. إن كان لديه مال بلغ النصاب يجب في ماله، نعم، فينفرد في الأحكام الوضعية. إن تلف شيئا أو قتل نفسا عليه الدية رفع عنه الإثم، لكن يدفع له الدية، فبالأحكام الوضعية معتبر المجنون، لكن في الأحكام الشرعية تسقط عنه الأحكام الشرعية. قال ذكر خرج بذلك الأنثى، فالأنثى ليست أهلا لحضور الجمعة بل تسقط عنها، لا يجب عليها حضور جمعة ولا جماعة، لا يجب عليها حضور جمعة ولا جماعة، وإن حضرت لا حرج، لكن ليس واجب عليها. حر خرج بذلك العبد، والحر هو من لم يكن معبودا لسيده، وهذه المسألة خلافية، هل العبد هو يعتبر من ممن تسقط عنه الجماعة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أن العبد تسقط عنه الجمعة، والدليل حديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب على كل مسلم جماعة إلا أربعة، فذكر منها العبد المملوك، ذكر منها العبد إيش؟ المملوك. وهذا الحديث بارك الله فيكم بعض العلماء حسنه، نعم فيه ضعف لكن بعضهم حسنه بمجموع طرقه، وأيضا منهم من حسنه بطريق واحدة، فهي مسألة خلافية في التصحيح والتضعيف، لكن الذي يظهر أن نقول جمهور الصواب أن العبد تسقط عنه، تسقط عنه الجمعة، تسقط عنه الجمعة. نعم. قال مستوطن، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، أي استوطن في بناء، أي استوطن مدينة، مثل أهل مصر، أهل اليمن، أهل الحجاز، أهل نجد، استوطن فيها في مكان مصر، في مكان مصر، أي مصر أي المدينة، أي ماذا؟ المدينة. فبنى، بنى له بيتا وغير ذلك، هذا يسمى مستوطن. جاء مكث لتجارة، مكث لطلب العلم، مكث لحاجة طويلة جدا، هذا مستوطن، هذا يجب عليه، هذا يجب عليه. خرج بذلك من إيش؟ من ليس بمستوطن، كالمسافر أو البدو الرحل، أي الذين ينتقلون وراء العشب والكلاء، فهؤلاء تسقط عنهم لأنهم ما استوطنوا، ما استوطنوا في ذلك. والمسألة خلافية، هل البدوي الذي يترحل هل يجب عليه الجمعة؟ الذي يظهر أنه ليس عليه الجمعة لأنه لم يستوطن ولا يقيم في مكان، إن كان متنقلا، إن كان متنقلا. والمقصود بهم البدو الذين يعيشون في الصحاري، في الخيم، بيوت الشعر والوبر، وليس المعناه من كان في محافظة معينة، وإنما المقصود البدوي أي الذي يعيش في الصحاري والأودية والشعاب، والحضري الذي يعيش في الحاضرة وهي القرى والمدن، وهي القرى والمدن، هذا هو تعريف البدوي عن الحضري. قال ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، نعم إذا حضر المسافر فهي تسقط عنه، المسافر تسقط عنه، فإن حضرها فتجزئ عنه، تجزئ عنه ذلك. وأيضا المريض تسقط عنه، فإن حضرها كذلك أجزأته، نعم أجزأته بذلك بالحضور، ويصليها وتجزي عن صلاة الظهر الذي يجب عليه أن يصليها. قال وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. هنا وقع خلاف بين العلماء في مسألة أقل إدراك الجمعة. يعني متى يقال الإنسان أدرك الجمعة؟ هل من مجرد ركعة أدركها؟ أم تشهد؟ أم سجدة؟ أم يجب عليه أن يدرك ركعتين؟ خلاف بين العلماء. وأكثر العلماء على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. أدرك صلاة الجمعة، فما دون الركعة لا يعد مدركا، يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. مثال: دخل الرجل صلاة الجمعة وقد صلوا ركعة واحدة وبقيت لهم ركعة واحدة، فصلى معهم، فلما انتهى الإمام قام وأتى بركعة واحدة. واضح؟ لماذا؟ لأنه أدرك جزءا يجزئه فيه صلاة الجمعة. واضح؟ الآخر دخل فأدرك الإمام في التشهد، أدرك الإمام في السجدة الأخيرة، هذا إذا انتهى الإمام يصليها أربعا، يصليها أربعا، لأنه لم يدرك الإمام، لم يدرك الإمام. واستدلوا بحديث جاء في حديث ضعيف: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، لكنه ضعيف. لكن الحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. على هذا يحمل الحديث، على هذا يحمل الحديث. إذا من أدرك ركعة أدرك الصلاة، أدرك ماذا؟ هذه الصلاة. وأما من لم يدركها فمفهوم المخالفة أنه لا يعد بذلك مدركا، لا يعد بذلك مدركا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة إدراك الجمعة، في مسألة إدراك الجمعة. أيضا المسافر إذا أدرك المقيم في أي جزء من الصلاة يجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، صلاة ماذا؟ مقيم. حتى لو كان في التشهد الأخير لا يصلي ركعتين، أدركت مقيما صلي معه أربعا، لا تختلف عليه، لا تختلف عليه. واضح الآن؟ فإن صلاها أقل من ركعة ماذا قال؟ قال أتمها ظهرا، أتمها ظهرا، لأنه إيش؟ ما أدرك الجمعة، ما أدرك الجمعة. أما الجماعة تختلف أجر الجماعة، فإذا أدرك التشهد أدرك الأجر، أدرك الأجر، وهذا هو الصحيح وقد مرت معنا المسألة. قال أتمها ظهرا ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلب ويسمى خطبة، ويخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. طيب الآن ذكر المؤلف ماذا؟ أحكاما، وهي أن تتقدمها خطبة. هذا بإجماع أهل العلم على أن الخطبة مقدمة على الصلاة، أن الخطبة مقدمة على الصلاة، لا خلاف بين أهل العلم في تقديم خطبتي الجمعة. نعم تقدم. طيب قال خطبتان، أيهما واجبة؟ هل الخطبة الأولى أم الخطبة الثانية أم كلاهما واجبتان أم أنهما ماذا بارك الله فيكم؟ أم أنهما شرطان في الجمعة؟ خلاف بين العلماء. هل خطبة الجمعة تعتبر شرط؟ يعني من لم يصلي، من لم يعمل خطبة لا يصلي الجمعة، أم أنها واجبة؟ واجبة، فمن لم يفعلها سقطت عنه. وقع خلاف بين العلماء، والخلاف قوي جدا، وليس هناك دليل قوي في المسألة، كلها استنباطات. أما أنه نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آية يدل على شيء، على نص لا محل له من النزاع، لا يوجد. يستدلون بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا الآية جاء فيها إيش؟ أمر بأن نذهب ماذا؟ نذهب إلى سماع ذكر الله عز وجل. هذه الآية هي مربط الفرس كما يقال وموضع القصيد. هل هذه الآية تدلنا على شرط الصحة أم شرط الإيجاب أم أنها سنة أم غير؟ أما الذين يقولون أنها سنة هذا كلام خارج عن الدليل، لأن الله عز وجل أمرنا بترك البيع، ترك البيع ودر البيع ما يجوز لنا. ثم بعد ذلك أمرنا بماذا؟ بالسعاية إلى سماع ذكر الله. إذا الذين يقولون أنها مستحبة كلامهم بعيد. نأتي إلى الذين يقولون شر. الذين يقولون شر، ما سبب شرطيتهم؟ قالوا هي في مقام الظهر، والظهر 4 ركعات، فكانت الخطبة في مقام إيش؟ الركعات التي ألغيت فصلى ركعتين. إذن كلامهم استنباطي، فقالوا هذا معنى شرط. أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالإيجاب وليس بالشر، الفرق بينهما أن من لم يصلي، من لم يخطب، من لم يخطب لا جمعة له، ما يصلي جمعة، يصليها ظهر. هؤلاء الذين يرون أنها شرطا. الذين يرونها أنها واجبة يصلون جمعة، لكنهم آثمون لأنهم ما خطبوا، لأنهم آثمون لأنهم إيش؟ ما خطبوا. انظروا الآن كيف الخلاف. فالذين يقولون شر قاسوها على سقوط بعض الركعات منها، والذين قالوا بالإيجاب وأن قالوا الآية ظاهر الآية الإيجاب، وما دلنا ما يدل على أنها شرطية، أنها ماذا؟ شرطية. لكن كما قلت لكم بارك الله فيكم، المسألة استنباطية، المسألة ماذا؟ استنباطية. فالظاهر والله أعلم أن الذين يقولون بالشرطية قولهم أقرب والذي يطمئن إليه القلب، لأنه لو قلنا أن الإنسان لا يخطب كثير من الناس سيصلي ركعتين الجمعة وينصرف، ما سيصلون ظهرا، واضح الآن. فالظاهر أنها شر والله أعلم أنها شر. نأتي للمسألة الثانية، هل كلاهما أم واحدة؟ الظاهر أن الواحدة شر، الواحدة الأولى هي تعتبر الشر، فإذا أتى بها ماذا؟ أجزأته عن الثانية. فلو خطب إنسان خطبة واحدة في الجمعة يعني بغير شعور أو ما يدري، صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، وإلا الواجب الثانية، الثانية واجبة، فإن خطب الثانية فبها ونعمت. لكن لو وقع خطأ من خطيب نسي أو جاهل أو ما أشبه ذلك، هل يقال له أعد جمعتك؟ لا، لا يقال له أعد جمعتك، واضح؟ طيب، أيضا ذكر المؤلف هنا قال ويتقدمها حمد وشهادة ووصية وهكذا. اختلف العلماء في ضابط الخطبة، خطبة الجمعة، يعني ما هو الضابط فيها؟ هل ذكر كما من الآية أو كما من الأحاديث أو ماذا؟ خلاف أقوال عدة، منهم من يقول يشترط في خطبة الجمعة الحمد والثناء والصلاة على النبي، ولذلك ترى بعضهم يقول ليش ما تصلي على النبي أنت مثلا في الجمعة، لأنه يرى أنها شرط ليس واجب. الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله. ما معنى ذكر الله؟ هل معنى ذكر الله أسبح أحمد أذكر الله لا إله إلا الله، أم ذكر الله من باب الذكرى؟ قال العلماء هي من باب الذكرى، فاسعوا إلى ذكر الله أي من يذكرك الله عز وجل. فالظاهر والله أعلم أن أقل ما يقال فيها خطبة ذكر الله، حتى لو لم يذكر فيها آية ولا حديث. فلو أن إنسان خطب فقال إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، يا أيها الناس صلوا، اتقوا الله، اتركوا المنكرات، افعلوا، لا تعملوا، افعل كذا وكذا، بدون أن يذكر أحاديث، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، جلس. ثم قام اتقوا الله، حافظوا على الظهر، حافظوا على العصر، حافظوا على الصلوات، وهكذا يجب عليكم أن تعلموا أبناءكم الصلاة، ما ذكر فيها حديثا ولا ذكر فيها آية، ثم قال أقم الصلاة، قاموا الصلاة، تجزئه؟ نعم. لماذا؟ لأنه أتى بالذكرى. ما هذه الذكرى؟ صلاة. قال صلوا، ذكركم بماذا؟ بالصلاة. قام تكلم في الزكاة، اتقوا الله يا أصحاب الأموال، زكوا، اخرجوا أموالكم، افعلوا، اعملوا، حتى لو لم يذكر، ما هو شرط أكثر من 10 دقائق أو 10 دقائق أو 5 دقائق، لا، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي لو عدها العاد لعدها، أي لعد الكلمات. لكن نحن عندنا الآن ألف الناس أن تكون خطبة طويلة، وهذا ليس من فقه الرجل، ليس من فقه الرجل، إنما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا. فلو أن إنسان قام وقال هذا الكلام الحمد لله، لكن بعض الناس ما يجرؤ أن يقول هذا الكلام، يقول كيف أنا ما أستطيع أخطب. ليست الخطبة مشددة فيها، إن قمت وقلت هذا وذكرت الناس بأي تذكير، بأي تذكير حتى الأذى في الطريق، قمت وذكرت الناس، هنا تعتبر ماذا؟ خطبت الجمعة. وهذا هو القول الصحيح، أن الخطبة تذكير، ذكر الناس بكل شيء، إما بآيات أو أحاديث أو آثار أو أي كلام ارتجالي، إن شئت ارتزلت وإن شئت قرأت بورقة، كل ذلك جائز. أهم شيء أنك ماذا؟ أنك تذكر الناس، أهم شيء أنك إيش؟ تذكر الناس. أما مسألة يجب أن يتقدمها حمد ويجب أن يتقدمها شهادة أو وصية أو ما يحرك القلب أو ما شابه ذلك، هذه تسمى خطبة، هذا ليس بصحيح، وليس على ذلك دليل، لا ليس هناك دليل يدل على أن هناك في الخطبة أركان، ليس هناك. أيضا الدعاء، بعضهم إذا ما دعوت في الخطبة لا قام الدنيا، كيف ما تدعو خطبة؟ الخطبة ليس فيها دعاء، يدعو النبي بعض الأحيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمار بن رؤيبة في صحيح مسلم إذا دعا أشار بإصبعه، في جواز الدعاء. أما بعض الناس إذا ما دعوت الآن سيقولون إيش هذا، خطبة قصيرة، خطبة مقطوعة، خطبة مبتورة وما أشبه ذلك. لا، فيرى أن إذا ما دعوت الآن ونزل الخطيب سيتعجب الناس كيف ما في دعاء. فأيضا ليس من أركانها ولا واجباتها الدعاء، ولا واجباتها الدعاء، واضح الآن؟ لكن امشي كما مشى القوم، وفيه جواز الدعاء، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وأشار بإصبعه، كان إذا دعا يشير بإصبعه ما يرفع يديه، إنما يشير ماذا؟ بإصبعه إذا دعا، كما جاء في حديث عمار بن رؤيبة في صحيح مسلم. نعم. ثم قال ويخطب على منبر، هذا يستحب أنه يخطب على منبر مكان عالي حتى يراه الناس، حتى يراه الناس، لأن الخطيب إذا ارتفع فرآه الناس يكون التركيز عليه واضح، أما لما يكون مخفي ما يراه، يعني قد يغفل بعضهم وقد يسهو وقد، فلان كما أدرس أعتلي فتنظرون إلي، أما لو كنت غير معتليا قد لا ينظر أحد، قد لا يركز بعضكم على الدرس أو ما شابه ذلك، فمثلها خطبة الجمعة. وإن صلى على غير منبر أجزاه، وإن صلى أو خطب على غير منبر يجزئه ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتخذ المنبر صلى خطب بهم ماذا؟ خطب بهم بدون منبر، وكان يتكئ على جذع نخلة أو جذع، حتى أن حينما صنع له النجار ذلك المنبر أن قال فضمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلو تركته لأن إلى يوم القيامة، يعني أن مفارقة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ويسلم على المأمومين إذا خرج، نعم جاء في هذا حديث، جاء في هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يخرج إليهم فقط سلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ويسلم على من أمامه، ليس معناه أنه يسلم عام، لا، يعني إذا دخل من الباب يمر على الناس يسلم على الذين بجانبه، حتى إذا اعتلى على المنبر سلم على العامة. فسلام الإمام على قسمين، خاص بالدخول وعام أمامه أمام الموجودين. قال وإذا أقبل عليهم، يعني يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم يسلم أي بأي سلام، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم أنه مستحب. قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يجلس ينتظر إلى أن يفرغ الأذان، لحديث ابن عمر رواه أبو داود وسنده حسن، نعم سنده حسن. قال ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، وإن لم يقعد فصل بينهما لا حرج، لكن الجلسة تعتبر مستحبة، الجلسة تعتبر مستحبة. فالجلسة بينهما ما الحكمة منها؟ بعضهم قال حتى يتكلم بعضهم، أو يحتاج أن يتكلم، أو يحتاج أن ينتقل، أو يحتاج. وأيضا الكلام بين الجلسة بين الخطبتين يجوز الكلام، يجوز، لأن الإمام لا يخطب. نعم. وقال بعضهم الحكمة أيضا التهيؤ للخطبة الثانية، يعني قد تكون في جلسة واحدة تريد تتحرك ما تريد، حتى إذا انتهت الخطبة الأولى قمت وتهيأت حتى يشد انتباهك، أو تريد تشرب ماء أو ما أشبه ذلك. هي للخطيب أيضا تهيؤ للخطبة الثانية، وأيضا أيضا المستمع يتهيأ للاستماع. طيب، قال ويخطب قائما بإجماع السلف، أن الخطبة ما يجوز إلا قائما، لقول تعالى وتركوك إيش قائما، وتركوك قائما، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب جالسا، إلا إذا كان ما هو إلا واحد يخطب بهم وكان عنده عذر فلا حرج، إن كان من باب العذر، إن كان من باب العذر ماذا؟ أن يجلس يخطب بهم جالسا. قال لفعله عليه الصلاة والسلام، نعم، حديث ابن عمر، أيضا حديث جابر بن سمرة، كان النبي يخطب قائما، خطبنا فوق الناقة، وهكذا يعني بجانب الناقة، وهو يعني يمسك خطام الناقة، عفوا ليس فوقها، بجانب الناقة كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في حديث ضعيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بخطامها ولعابها يسيل على كتفه. نعم. وأيضا الآية وتركوك قائما، الآية. قال ويقصد تلقاء وجهه، هذا هو المستحب، أن الإمام الخطيب يجعل رؤيته تلقاء وجهه. لماذا؟ لأنه لو كان يلتفت إلى اليمين سيقول أصحاب اليسار لماذا لا يلتفت إلينا، فيعدونه هجرا، يقول ما له هكذا هنا هنا، وإن التفت هنا سيقول هؤلاء لماذا ما يلتفت هنا. فالأفضل ماذا؟ أنه تلقاء وجهه، من سيقول لا يلتفت إليه؟ قالوا هذا طبيعته. أما الالتفات قالوا ليست بطبيعة، إنما في شيء، فيذكرون الفقهاء هذا، قالوا حتى لا يظنون هجرا للموقع، أو أن هذا سنة. فالسنة أن النبي كان إذا خطب التفت تلقاء وجهه، هذا في خطبة الجمعة. أما في الخطب المحاضرات أنت مخير، لكن في خطبة الجمعة تلقاء وجهك، لا ترجع يمينا ولا يسارا إلا لحاجة، ناداك أحد فالتفت إليه، أو رأيت حركة غريبة، واضح الآن، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج من الالتفات، ولكن السنة أن تكون تلقاء وجهك إلى المأمومين، فلا يعرض عن هؤلاء ولا يعرض عن هؤلاء، بل يكون ماذا؟ وسطا، بل يكون وسطا. قال ويقصر الخطبة، لحديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، أي علامة على فقهه. فالخطبة القصيرة تدل على فقه الرجل، أما الخطبة الطويلة معناها أن الرجال قليل بضاعة، بعضهم يخطب ساعة أو ساعة لا ربع، الناس نيام وهو ما زال يدك فيهم، ما يصرح هذا. إنما الخطبة قصدا، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، أي يقصد. وبعضهم يقول لو عدها العاد لعدها، دليل على ماذا؟ أنها كانت قصيرة، فلا تطول، نحو 20 دقيقة، ربع ساعة نعمة، تذكر الناس يخرجون وهم يعون. أما بعضهم يتكلم عن السياسة وهكذا، إيش الفائدة؟ الناس جاءوا إليك تذكرهم الله عز وجل، وأنت تقول إذاعة وقناة، هذا إذا كنت تسمع لهذا لا تسمع. الذي يتكلم على حزبية وديمقراطية وقالت إذاعة كذا وقالت قناة فلان، أخرج، يجوز لك أن تخرج من المسجد وتتركه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرك بأن تستمع إلى من يذكرك الله، ما أمرك إلى من يخرب عليك منهجك ودينك. نريد من يخطب الجمعة من يذكر الناس ويعلمهم، لكن قليل من يفهم هذا. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يرفع عنا ما نحن فيه، والحمد لله رب العالمين.